لازم يكون رجال الأقوياء. مين يبتليهم بالفتن ويبتليهم يجي النبي يسرع يسرع وبعدين يمسكنا يمسكنا يصفوا يصفوا يصفوا يصفوا كما يصف السائح الذهب بتاعه انه يعرضه على النار كتير عشان يطلع منه الايه الخبث ويبقى الصنف الايه الصنف الجاي يبقى فيه قتال بس قتاله في صف واحد. ان الله يدافع عن الذين امنوا ليه؟ لان الله لا يحب كل خوان كفور. المسألة قال ربنا تعرف في المعركة عشان ايه؟ عشان فيه خوان وفيه والخوان هو الكثير الخيانة مبالغة في خائن وكفور برضه مبالغ مش كاتب كفور. طب خوان في ايه؟ ده الخوان دي تقتضي ان فيه في امانة. قال لك ايه وفيه امانة؟ ايه الامانة؟ قال لك فيه امانة اولى وهي التي قال الحق فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها مين؟ وأشفقنا منها وحملها الإنسان. يبقى أنت رضيت أن تكون أهل العمل الأمانة لكنك كنت هذه الأمانة لأن أنت كنت ظلوم وكنت إيه؟ وكنت جاهل. طيب وإنت لأنك فيه أمانة قبل كده اللي هي أمانة عهد الزرع وإذ أخذ ربك من بني إيه؟ زمن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعدهم. طب دي الأمانة دي بعيدة شوية مين اللي هيفتكر بقى أمانة الزر والبتاع والعيد دي وغفلة الدنيا وشهواتها وبتاع تغطى على قلبك. طب خذوا الأمانة تماما اللي عرضنا الأمانة أو أنكم لن تكونوا أمناء. ليه؟ لأن الله الذي خلقكم من عدم بإقراركم ولئن سألتهم من خلقهم فسألون الله وخلق لكم السماء والأرض وما فيها من الخيرات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لأن كنت أكررتم بأنه من الذي خلق ثم أكررتم بأنه الذي خلق كان وفاء هذا الخلق الإيجاد من عدم والإمداد من عدم أنكم تعملوا إيه؟ تأمنوا به الصعيد أن تكون أمانا. وكفور كفر نعم الله التي أعطاها له وقعد مدة طويلة يلعن بنعم الله ولم يكلفه إلا بعد مدة طويلة. يبقى فيه اسمين خوان وإيه؟ وما دام خوان وكفور يبقى لابد أن أرسل رسولنا أن يدخل مع الرسول في معركة. المعركة عندما أوجه الأرض ومن التوجيه دفاع أذن للذين يقاتلون أن ينظر وأوجه إيه؟ أعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وإيه؟ كل ده من الايه الاعداد. فاذا عزت المسائل عليكم انا ما ايه اايدكم بجنود ايه مش هتشوفوه. وقد كان ذلك في بث الدعوه. الم يؤيد الله نبيه بجنود لم يرمها؟ ده ايده بالكافر ده اللي كان بيهجز لطريق الهجره مين؟ واحد كافر واحد مشرك واغري بالجعل والمال ومش عارف وما فكرش فيهم انه يقول لا ده انا اخذ الجعل واجبت على محمد واقول لهم انه كذا كذا الله الم ينصر الله بالصير الحمام الذي غيب على الايه العنكبوت الذي احيانا كده مش دي الثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحمل الا الله ما معك الم يؤيده بالارض التي تسوخ تحت فرس سراقه. طب ما هي دي برضه جنود احنا ما شفناهاش. كل هذه جنود لم ايه؟ لم نرها. وما دام بيؤيدكم بجنود لم تروها يبقى بس انتوا تعملوا ايه؟ استنفذوا الاسباب. ليه؟ لان الله كان من الممكن ان لا يجعل واحدا منهم يطلع براسه يعالج محمد. انما الحق سبحانه وتعالى عايز بس يجيله ايه؟ طواعية. ولذلك ايه؟ النشأ ننزل عليه من السماء ايه؟ فظلت اعناقهم لها خاضعين. وقلت لكم ربنا مش عايز ايه؟ قوالب. ربنا عايز ايه؟ عايز قلوب سؤال بيه. اذا فالحق سبحانه وتعالى لو انه نصرهم بكل جنود الغيب يقول لك ده افات طبيعيه جت لنا او حاجه مش عارف ريح زي الريح اللي جت الارض حاجه طبيعيه الارض اللي خسفت بيني السماء مش عارف سقطت عليا كده. لا لا لا زي ما بقول لا انا عايز يفهموا ان كنت من ايه؟ بتغلبوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديهم. إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم إيه لقدير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل قوان كفر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولذلك قال إيه حق سبحانه وتعالى إيه؟ قال أنا عايزكم تقاتلون بس ما تعتدوش ولا تعتدوا، قاتلوا في سبيل الله الذين إيه ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم الله. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى الأول أنهم رد العدوان، ما تبتدئوش أنتم بالإيه، لكن بعدين هيقول قاتلوا الذين يرونكم من الكفار. يبقى الأول إيه صبر، وبعدين قال لهم إيه دفعوا عن إيه عن نفسكم فقط، إنما إيه ما تعتدوش. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وما دام ظلموا يكون دفعوا عن إيه عن نفسهم، وإن الله على نصرهم لقدير، بأسباب يمكنهم منها وبغير أسباب يأتيهم بقوة خفية لا إيه لا يرونها. الذين العين غذاء أين الظلم؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. إذا لو أنهم خرجوا حق عملوا حاجة ولا خدشوا الأمن ولا أجرموا ولا خرجوا على قوانين قبائلهم ولا حصلت، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أجا واحد أن يقولوا إيه رسول الله. فهم لما قالوا لما يخرجوا علشان قالوا ربنا ايه الله ممكن دي كانت تخلوهم يخرجوا، قال لك طب ما هو آية تانية في أصحاب الأخدود قال ايه وما نقموا منهم إلا أنهم يؤمنون الله، مش كده؟ أنهم آمنوا بالله، قال وما تنقمون منا إلا أننا ايه آمنا بالله. هي دي تنكره زي ما في بولس قال أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يحتاجوا ويقرروا؟ انهم اناس يتفكرون، اصل انتم بتقروا على انفسكم انكم اهل نجاسه، بقى نخرجهم لانهم متطهرين ولا كان يتمسك دول لانهم متطهرين؟ اكن بقول زي ما تيجي تقول ايه لا لا عيب في فلان الا انه كريم، طب هو ده عيب؟ هو ده عيب جدا؟ لا عيب في فلان الا انه فصيح، لا عيب في فلان الا انه ايه؟ لانه ايه شجاع. يقول ايه يجي واحد ثاني يقول لك ايه لا عيب لا لا لا لا لا كرامه في فلان الا انه ايه لئس. هي اللصوصيه تبقى ايه ما تنفعش الحكايه. يبقى انتم نقلتم شيئا كان يجب ان ايه ان تمدحوه. ليه؟ لان الايمان بيسوي حركه المجتمع، ما يخليش حد يسرق من حد، ما يخليش حد يظلم حد، ما يخليش حد يرسب حد، ما يخليش حد يسعف حد بسوق، ما يخليش حد يمسك عرض حد. تبقى دي تنكرش؟ لا ما تنكرش. يبقى انتم بقى اذا اتباعكم فسدت فجعلتم ما كان يجب ان يحب مكروها، وجعلتم ما كان يجب ان تقبلوا عليه منصرفا عنه. يبقى انتم طبائعكم ايه؟ فسدت. والطبائع الفاسده ما فيش شك انها فاسده، اللي تسيب ربنا اللي خلق السماء والارض وخلقهم وتروح تقف قدام حجر، يبقى طبائع فاسده ولا مش فاسده؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. في آية تقدمت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الايه الارض. فسدت الارض يمكن في الحركه بتاعت الناس مع بعضها، انما قال لك ده الفساد هيتعدى مش ليك، ده الفساد هيتعدى الى ان مقومات اليقين الايماني يكرهوها ويهدوها كمان. قال ايه يبقى ليه في ايه؟ فيه ارتقاء في الجرائم. الاول لفسدت الارض، الارض تفسد، طب وتفسد لولا دفع الله الناس اولا؟ قال لك لما يجي واحد ظالم وبعد ذلك يستشري في بلد ويستشري في بلد يستعبد الناس ويمتص خيرهم وايه؟ ودمائهم، ومحدش يقدر ما يقدرش عليه، يوم حتى اللي بيشتغل وبيوفر حاجه يقول لك انا هشتغل ليه؟ جاي اشتغل على قدي، محدش يتملك شيء، يخاف بالحركة تفصل ولا ما تفصلش، تقوم تفصل الايه؟ تفصل الارض. قام قال لك لا، ده يرجل اساس في الارض ينجعوا مع بعض، انما ده الاشياء التي تعتبر رباطا بين السماء والارض، وهي المعابد التي يعبد الله فيها ويدارس في منهجه، دي هتخرب بكره. واذا كانت دي بقى هتخرب، يبقى ايه الميزان اللي هيوزن الحياه؟ ايه؟ يبقى ما فيش ميزان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. وربنا جاب ايه؟ ولو ما قالش ولولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين، لا، مطلق الناس، مطلق حتى في الكفرة. لو ما كانش في ربنا يدفع الناس، اللي صاين سلام العالم لحد دلوقتي ايه؟ اللي فيه قوتين اثنين، واحدة في الشرق وواحدة في الغرب، وقاعدين ببعض، تانية تخاف تعمل حاجة، لا تانية ترد وتعملها معركة وتعملها مجال. ده مجرد الاعداد للعملية نهائي، فما بالك لو انهم دخلوا ايه؟ دخلوا حرب وهزمت واحدة. طب لكن ده ظالم وهيجي الظالم. ام قال لك ما هو بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يفيد كل الظالمين بكل الوانهم وفنونهم، ما يجيبش خير يأدب ايه؟ شرير. لا، يجيب شرير يأدب شرير. أجل أجل عدم. والخير يقعد يحط رجل على رجل كده ويبص في، ما يدخلش طرف في المعركة. ليه؟ قال لك لأن الأخيار ما يسودوش على العملية دي. رجل الخير ما يقدرش يعمل العملية دي. فربنا يقول له لا، أنت تقعد زي الباشا كده وأنا هسلط على الظالم أظهر منه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لأن أهل الخير يقدروا يعني يبقوا قلبهم إيه؟ هو النبي بعد ما صنعوا معه ما صنعوا، وصنعوا مع أتباعه ما صنعوا، ومكنه الله ودخل مكة فاتحا، كيف دخلها؟ دخلها وراته ديا عند قرابوس السمك تواضع. شوف راته عند قرابوس السمك، قرابوس الحتة اللي على السمك دي تبقى راته كده، يبقى ما فيش ايه؟ استعاله. ومع ذلك ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيم. ملك ايه اللي احنا شايفه نازل داخل المركز ده؟ الله. وبعد ذلك يجيبوا كلهم بقى وانحسبوا، يقول ما تظنون اني صالح؟ يقول لهم اذهبوا فانتم الخلطاء. ايه الرحمه دي؟ ايه الجيل اللي بالشكل ده؟ حد ينصرف عنه؟ محدش ينصرف عنه. اذا لكن الاشرار يقدموا ايه؟ واحنا بنشوف في عصرنا لما يكون عهد فيه الظلم ولا اخره، الاخيار يقولوا يا اهل ساكتين، والغبيين يعملوا حاجه يسكتوا. ربنا مسكتهم عشان ما يدخلش المعركه، وبعدين يجي ظالم يروح واخد من ظالم، ايه السالفه؟ واحنا قاعدين ايه؟ نتفرج كده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ما قالش اي بعض يدفع لاي بعض. ساعه ما تسمع كلمه بعض دي افهم ان كل واحد صالح ان يكون مدفوعا ومدفوعا عنه. يعني النهارده ده يدفع ده ويوقفه عند حده، ويجي في حته ثانيه اللي كان ده يدفع ده ويوقفه عند حده، يبقوا هم قاعدين لبعض ايه؟ في عداوه زي الديوك. يبقى مش في طائفه تدفع طائفه، لا، كل طائفه مصالحه ان تكون مره ايه؟ مدافعه ومره مدافعه ايه؟ عشان تبقى دايره، تبقى ايه؟ تبقى دايره. ولولا دفع الله، ولذلك احنا لما جينا في آية ورفع بعضهم فوق ايه؟ اي بعض مرفوع، واي بعض مرفوع عليه، ورفع بعضهم ايه؟ رفعنا بعضهم على بعض ايه؟ طب اي بعض مرفوع؟ واي بعض ايه؟ مرفوع عليه. كل واحد زي ما قلنا مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر. ما فيش حد من ربنا، خلاص كده. يبقى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اي بعض مدفوع واي بعض مدفوع عن، كل واحد صالح ان يكون مره ايه مدفوعا ومره ان يكون مدفوعا عنه. لهدمت صوامع، مش مثلا هجرت، مش مثلا استنكرت كده، يعني محدش يدخل، مش وقفوا ناس يمنعوا اللي يدخلوا، ده ايه يعني المكان نفسه نهد عشان ايه؟ لانها لو قامت وظلت يمكن تذكر بعدين الناس تقول لك ده اكلها ايه، يقول لك ده حته كانوا بيعبدوا ربنا فيها، قال لك لا دي ورقه تنشاء عشان ما تبقاش ولا ذكر ممدوح. لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعه، الصومعه هي متعبد خاص، في حاجه متعبد عام عند النصارى، متعبد عام اللي هي الكنائس كل واحد يدخل، انما الصومعه لا تكون في حضر اولا، بل تكون في ايه، في جبال ولا في وديان بعيده كده، عشان هيتخصص فيها ناس رهبان، رهبان يعني ينقطعون عن ايه، عن كل حركه الدنيا، افضلوا للايه، للعباده. ودي طبعا ما كانتش في، ما جاتش في الاسلام، انما هي كانت في الايه، في النصرانيه، ورهبانيه ابتدعوها، لم ينأ الله عليهم انهم ابتدعوا رهبانيه، واحد عايز ينقطع في العباده لله ما نمنعوش، بس الذي نعي عليهم مش انهم بقوا رهبان، نعي عليهم انهم بقوا رهبان وقالوا احنا انقطعنا عن اسباب الحياه، ولكن ما رعوها حق رعايتها. لو رعيتها حق رعايتها كويس، يبقى كويس يا سيدي، انما ما رعوهاش حق ايه؟ ولكن الاسلام جه منع ايه؟ قال لك برضه تستطيع، الاسلام عمل، قال لك تستطيع ان تترهب وتنقطع للعباده لله وانت مع الناس في جلوه. ايه امتي؟ ان يكون كل حركتك في ملك ربك، تبقى فيه خلوه وفيه ايه؟ جلوه. الجلوه انك تتعبد وانت مع الناس في حركتهم، ولذلك سيدنا عمر قال اخوه ايه؟ اخوه اعبد منه، اخوه اعبد. ليه؟ لانك انت تستطيع في اي حركه من حركاتك تجعلها خالصه لمين؟ خالصة للايه؟ لله. وانك انت بتعمل دي، لا احنا الانسان منا في العمل مؤمن او كافر بيعمل ليه اول حاجة، مش عشان يقوت نفسه ويقوت من يعمل ويعيش. طب ما يدي الكافر بيعمل كده برضه، لو كان المؤمن فضل على دي برضه يبقى زي الكافر، وما ايه المؤمن بيعمل؟ قال لك لا، المؤمن مش بيعمل عشان يقوت نفسه، يقول له افعل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، فما اخذته من حاجتك كل وما بقي فتصدق به على من لا يقدر على الحركه. ولذلك شوف القران لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح المؤمنون والذين هم للزكاه فاعلون. هم للزكاه فاعلون يعني ايه؟ مؤدون؟ لا، ده يقبلوا على العمل لان في نيه الزكاه. بقول الجدع نيات في العمل عشان تاخد اللي يقضيك والباقي اثنين، فكأن إقباله على العمل وفي نيته أنه يعمل لقصد إيه. أما كل الناس مؤمن وكافر بيعمل لأنه يعول نفسه، يبقى الفرق بين حركة المؤمن وحركة الكافر إيه؟ إن الكافر بيعمل عشان العملية دي، لكن المؤمن في باله الغير اللي مش غادر يعمل. والذين هم للزكاة، لقصد الزكاة ونيتها فاعلون. فإن لم يتميز المؤمن بشيء يبقى زي الكافر. طب والكافر بيعمل كده؟ ولذلك احنا مره مثلا جينا من الريف زمان في الثلاثينات نزور واحد هنا مريض، وبعد ذلك كان ساكن في حته اسمها السكريه في حواري وبتاع، والدنيا كانت شتا، واحنا جايين من الريف وجايين لابسين بقى والدنيا يعني شتا، فقلنا ناخد ايه؟ تاكس. كنا نقدر نمشي، انما ناخد تاكس عشان يعني ما يفرصش. فلما جينا عند الحاره اللي هندخلها التاكس ما رضيش يدخل، قال لك انا ما ادخلش، كلها روبه وطين والتاكسي ده انا نظف التاكسي بالاجره، ما رضيش يدخل، واحنا اصرينا على اننا نفضل راكبين والا نجيب له البوليس. ولغايه ربنا حنن قلب الراجل ودخلنا بنا، وكنا رايحين نزور سيدنا الشيخ الحافظ التجاني رضي الله عنه. لما جينا ننزل قلنا له انت كنت هتخط المشوار ده كام؟ فقال له ربع جنيه، فطلع لي جنيه وقدمه. الراجل هينظف العربيه بقى ويفضلوا برضه حاجه. قلت له يا ابني انت تشتغل ليه؟ فقال انا اشتغل عشان انا صاحي وعيالي واهلي. قلت له انا عايز تزود حاجه ثانيه وتيسر على المسلمين حاجاتهم. يعني يكون عملك انك تيسر. فالراجل الكلمه ايه؟ لبسته. قال له والله لا ارد راكبا ابدا. اهو ده الكلام ده، يبقى انسان مش يشتغل عشان حاجته، لا، وينظر الى حاجه الايه؟ الى حاجه الغير. يبقى والذين هم لايه للزكاة فاعلون مش مؤدون. لا قال لك فاعل يعني كانت نيتهم في الفعل ان هو يفعل فعل على قدر طاقته ويتجدع ويعلى وياخد اللي ينوبه يعني او يقضيه والباقي ايه يتصدق ايه يتصدق به. له الدم الصوامع وايه يبقى احنا بنقول بقى الصوامع اللي هي ايه اماكن لقوم خصصوا نفسهم للعباده ولا يزاولون حركه من حركه الايه الحياه اللي هي الايه الاسلام جه منع بها لا رهبانيه في الايه. ليه؟ لانه اعتبر كل حركه مقصود منها صالح المجتمع كله حركه ايه حركه ايمانيه حركه ايه ايمانيه. لكن افرض الناس ينقطعوا قال لك ده اللي بينقطع بقى ده للعباده يبقى له شروط. الشروط انه ما يقولش لحد الدنيا حاجه يبقى يتجدع عن شويه في الاول كده ويخلي حاجه عنده يعيش منها وبعدين ينقطع للايه للايه للعباده. ولذلك يقول لك ايه اقبال يقول لك ليس زهدا ليس زهدا تصوف من تقي فر من غمرة الحياة بديني سابوا من حركة الحياة ده وقعد انقطع كده بعيد عن الناس. انما يعرف التصوف في السوق بمال ومطمع وفتون. هذه له الدم الصوامع وبيع يبقى الصوامع للرهبان اللي منقطعين اللي احنا نسميها دلوقتي ايه دير في عرفنا نسميها ايه. ولذلك تلاقي الابيار دائما في الحته الايه البعيده اللي مش عارف قاعد ينقطع عن ايه عن المال. ولكن الايه البيع للعامه دي نسميها احنا الان ايه كنائس. له الدم الصوامع ايه وبيع وصلوات. الصلوات دي بتاعه اليهود ما تعبد اليهود يسموها صلوتا صلوتا يعني مكان الايه مكان التعبد. طب هو ما يرتبهاش له قدمت صلوات اللي قبل اليهود كانوا قبل الايه المسيحيين. لا هو بيقرب للقريب مني فالابعد. له قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بقى لمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقوله له قدمت مساجد يدل على ان لا بد للمسلمين من مكان يحكر للعبادة. قول الحق له الدمت وبعدين يجيب المساجد يدل على أن وإن كانت الأرض كلها مسجدا وطهورا لرسول الله. ومعنى كل الأرض مسجد إنك انت تصلي في أي حته. ولما ما يوجدش ما تتيمم بتراب ما فيش حاجة صلي في اي ايه. لكن كنها مسجد اي يصح فيه ان تصلي. انما ويصح فيها ان تزاول حركة الحياة فيه. مصنع تباشر صناعتك وتصلي فيه. متجر تباشر التجارة وتصلي فيه. لكن الله يريد منا ان نخصص بعض ارضه ليكون بيتا له وتنقطع منه حركة الحياة كلها. ولذلك قال من بنى للرسول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع بدليل هدمت هنا يبقى في تحقيق. لان لو كنا هناخد الارض ما هنقدم بالارض ايه ما فيش حاجة. يبقى في هدمت يبقى لابد ان يوجد في كل مكان مكان محكر على العبادة. ولذلك اي مكان يزاول فيه غير العبادة لا يعتبر ايه مسجدا. زي ما قلنا المساجد اللي بتبقى تحت الايه تحت العمارات دي مش معموله مساجد مش مساجد. يقول دي مصلى كما تصلي في الشارع وكما تصلي في حجره من حجر بيتك. انما ما هوش ايه مش مسجد. ليه؟ لان احنا قلنا ان المسجد مكان وما يبنى عليه نكير ويظل المسجديه من الارض للسماء. بدليل انك لو ذهبت ان شاء الله اللي ذهب ذهب واللي ما ذهبش ربنا يوعدنا جميعا. اذا ذهبنا الى الكعبة بنصلي فوق السطح بنتجه الى الكعبة تحت نبقى بنتجه لايه لجو الكعبة. فكأن جو الكعبة الى السماء كعبة. ولو اننا كنا في مخابئ ولا مناجم تحت الارض يبقى جذر الكعبة كعبة. ولما بنيجي برضو لما ضاق المسعى بالوافدين

قال لك يمكن يعني اعتبار لما انهزموا وانكسروا وشوكتهم راحت كده، واحد بقى يفوق لنفسه كده يعمل ايه ويبتدي بقى يشوف الاسلام ايه ويروح ايه، يبقى برضه فتح لهم باب الايه حتى للكافرين في اعلى في معاركهم مع الايه، يقول لك ويتوبوا. يبقى كلمه ويتوبوا جت باعراب ثاني خالص مرفوعه كانها كلام مستألف جديد، ما شركهمش به جواب الامر وجاب جديد. وبعد ذلك طب وليه ويتوب ليه؟ قال لك ربنا ما هو خلقه مش خلقه، وبعدين خلقه نفسه ايه يعني من مرادات الحق ان خلقه بكويسين ولا لا؟ مش احنا قلنا زمان ان قالت السماء للارض، قالت السماء يا رب ائذن لي ان اسقط كتفا على ابن ادم، مش قالت كده؟ فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا رب ائذن لي ان اختفى بابن ادم، فقد طعم خيرك وايه ومنع شكرك. الجبال ان يا رب ائذن لي ان اسقط على ابن ادم لانه طعم خيرك. البحار قالت يا رب ائذن لي اني اغرق. الكون كله متمرد على الكفار، على المش عصيه، على المطيع لله سبحانه وتعالى. فماذا قال الله له عشان تعرف ويتوب دي؟ كان ربنا عامل حاجه برضه باب للرحمه كده. ربنا قال لهم ايه؟ دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. انما انتوا خسر عليكم ايه؟ انما انت شفت واحد اي صانع يمسك صنعته حتى وان بارت عنده يقعد يكسر فيه؟ قال لو خلقتموهم لايه؟ لرحمتموهم. دعوني وخلقي ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. نعم. ولينصرن الله من ينصره. وما دام الله هينصر يبقى اياكم ان تقيسوا قوه، لان لا اقل حاجه نص السلبيات العدد بتاعه ربنا يريكم من غير فينا قليلا ودول كتير، يعني العدو يبص يلاقي المؤمنين في عينه كتير، وربنا يجي في المؤمنين يخلي الكفار في عينه ايه قليل الله، ومره يخليها بالعكس عشان يجرؤ ويدخل. المساله لله حاجات كتير وما يعلم جنود ربك الا ايه. ولذلك قال مره كده ما تبقوش تقولوا القوه والتكافؤ ومش عارف ولا الكلام ده تموكم، لان انت استنفذ اسباب. ما قوتك التي تعد؟ ما تستنفذ فيه اسبابك هي دي القوه، دي القوه بقى. وبعدين سيبها بقى ثانيا، قال لك اقل ما فيها ان يلقي الله الرعب في قلب عدوك. وما دام ربنا يلقي الرعب في القلب عدوك ايه اللي يحصل؟ واصل انتهت المساله. ده بيحدثونا انهم كانوا في معركه من المعارك الاسلاميه، وبعدين المسلمين من طول المعركه بقهم مرض فطلعوا السواد. قال لك ده بيسيل لسانهم عشان يقلوه. يقذف الرعب في ايه؟ باي شك. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز، أي لا يغالب. عزيز يعني إيه؟ مفيش حاجة تغلب. أتبقى مدام فيه ولا ينصرن الله تبقى المعركة انتهت بإيه؟ بالنصر. طب أيها أنتوا كنتوا بتأكلوا وكنتوا مضطهدين وكانت حديثكم مش عارف إيه ولا بتوع منكم يغلب. ولذلك سيدنا عمر بفراسته وعبقريته حينما نزلت الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقوم يبص كده يقول اي جمع بقى دول هينزلوا من العزيز علينا زي اللي قال ويولوا منا، لحد ما شافه بلده قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. ما دام المساله كده يبقى انتوا بقى ربنا هينصركم لانه قوي وعزيز، فكان دي مساله محكوم بها بانكم انتوا هتغلبوا. كتب الله لاغلبن، لما تغلبوا بقى ايه انساوش